فصل في حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الايه من الأحكام. الصلاة فصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، وكذا الحمد والشهادتان. لظاهر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. واجبة في العمر مرة، لكن يعني كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، هنا اختلف العلماء، يعني هل يجب أو تجب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، أو تكفي أول مرة في المجلس، أو في كل مرة لابد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا أقوال، لكن الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى رجح كما في كتابه في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، رجح أنها واجبة كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فوصفه البخل، والبخل مذموم. البخل مذموم، هذا حديث في البخاري. عشان التسجيل بس. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال: احضروا المنبر، احضروا المنبر، أي احضروا عنده، ثم رقى صلى الله عليه وسلم درجة ثم درجة ثم درجة، في كل درجة اتقى الدرجة الأولى يقول آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال إيه آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لقد سمعنا منك اليوم شيئا لم نكن نسمعه من قبل يا رسول الله. قال: إن جبريل عرض لي فقال عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا جبريل: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. ثم في الثانية عرض لي وقال: بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال في الثالثة: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قلت آمين صلى الله عليه وسلم. معنى بعد أي بعد عن الرحمة، بعد بعد عن الرحمة. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، لأنه موسم المغفرة، فكيف يحضره الإنسان ولا يغفر له؟ يعني يشتغل بالمعاصي فيه بدل من أن يشتغل بالطاعة في هذا الزمن المبارك، يشتغل بالإيه؟ يشتغل بالمعصية. يبقى هذا بعد عن الرحمة التي تنزل إيه كل يوم وليلة في رمضان، وهو شهر الرحمة. كذلك من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة، يعني عقهما حتى مات وهو عاق لهما، يبقى بعد عن الرحمة. انظر، يعني الداعي سيدنا جبريل والمؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء سيدنا جبريل. الثالثة: بعد من ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا أرجح، أرجح الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وإن كان الأصل أن تجب في العمر مرة، يعني بعد أن يسلم الرجل يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عملا بالآية، ثم بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحمد، الحمد يعني يحمد الله تعالى، يقول الحمد لله رب العالمين. ليه؟ للنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى لابد إيه؟ لابد أن يحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي لا تعد ولا تحصى، حتى تدوم عليه النعمة وتزيد. فالحمد يديم النعم ويزيدها. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وكذلك الشهادتان، يعني حينما يعلن الكافر إسلامه لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتحرم قراءة القرآن بالتلحين أي التطريب المؤدي إلى قصر الممدود أو مد مقصور أو زيادة أو نقص. ده اللي هو إيه؟ اللحن، يعني يخرج على قواعد التجويد، يخرج على قواعد التجويد، هذا يسمى باللحن الخفي. هناك لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي اللي هو يغير معاني الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فده حرام قطعا لأنه يغير المعنى، يغير المعنى. لكن اللحن اللي هو الخفي اللي هو عدم إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الغني والمد والإظهار والإخفاء. طبعا اللحن الخفي فيه قولان بالحرمة والكراهة، الشيخ هنا مشى على الحرمة، لأنه في بعض الناس طبعا يعني يتغنون بالقرآن فيزيدون في المد، يعني مثلا بدل ما يمد المقصور يمد المد المتصل مثلا 4 و5 يمدوا 7 و8، أو المد العارض للسكون 2 و6 هو يمدوا 7 و8 يزيد، أو المد اللازم مثلا زي ولا الضالين يزيد فيه مثلا إلى 8. هذا طبعا هذه زيادة، زيادة على قواعد التجويد المعروفة في علوم القرآن وعلم الأصوات. ولذلك القراءة الشرعية الصحيحة هي قراءة الترتيل، قراءة الترتيل، هذا هو الأصل في قراءة القرآن، كما تسمع المصحف المرتل للشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي أو الشيوخ الكبار الذين لهم ختمات ترتيل. وتحرم الغيبة، هناك برضو يعني فيه مسألة تتعلق بقراءة القرآن، وهي حرمة قراءة القرآن من غير شيخ يتلقى عنه. هذه مسألة تغيب عن كثير من الناس جدا، وخاصة بين طلبة العلم. تسأل الواحد منهم هل قرأت على شيخ؟ يقول لا، قرأت من المصحف. طبعا أولا القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولما كان صلى الله عليه وسلم يسبق سيدنا جبريل في القراءة نهاه الله عن ذلك وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني إذا نزل جبريل بالآيات فاستمع إلى قراءة جبريل ثم اقرأ بعده. وكان يسبق جبريل في القراءة. وفي سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل خوفا من تفلت القرآن من صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان يحاول أن يسبق جبريل في القراءة. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وقراءته عليك. إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وقراءته عليك. فإذا قرأناه، أي قرأناه عليك بواسطة جبريل، فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. يعني استمع إلى قراءة جبريل ثم اقرأ بعده. ثم إن علينا بيانه، يعني تبيينه لك. فالسنة بيان للقرآن، فكان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن. إذا سأله سائل عن معنى آية أوحى الله إليه بمعناها وعرفها له. زي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه، يعني لابد أن يظلم. قال ليس ذلك، وإنما هو الشرك، لأن الله قال إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المراد بالظلم في سورة الأنعام الشرك، وليس مطلق الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف انظر أدي معنى إيه. ثم إن علينا بيانه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وما الزيادة؟ قال النظر إلى وجه الله الكريم. وهكذا، دي أمثلة يعني لبيان القرآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بيان للقرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. لكن السنة معناها من الله ولفظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لفظه ومعناه من الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فهذه مسألة مهمة جدا، أنه يجب على كل مسلم أراد أن يتقرب إلى الله بتلاوة القرآن أن يقرأ القرآن على شيخ متلق عن شيخ، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك القرآن أو قواعد أهل العلم، من قواعد أهل العلم يقولون إيه؟ لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا العلم عن صحفي. يعني العلم بالتلقي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مش في الكتب. لا، والإمام الشافعي كان يقول من أخذ العلم من الكتب غير الأحكام، فلا بد من التلقي. كذلك القرآن لا يؤخذ من صحفي من مصحفي، يعني واحد حفظ من المصحف، ما تأخذش عنه القرآن. ليه؟ لأنه طبعا فيه كلمات لا يمكن أبدا أن تقرأ من المصحف من غير تلقي. يعني في كلمات كثيرة، يعني فواتح السور الحروف المقطعة دي مثلا كاف ها يا عين صاد، ما يعرفش يقرأها الايه الذي يتلقى المصحف من المصحف ويقرأ واحدة ألف لام ميم صاد، ما يعرفش طبعا هتتمد كم حركة وكيفية النطق نفسه. ها؟ ايوه طبعا، نعم ايوه ايوه ايوه. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى. لو اعطيتها لواحد يقرا من المصحف لا يمكن ابدا ان ينطقها نطقا صحيحا. ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، لا يستطيع أن يقرأها وحده. هناك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، طبعا لا يمكن أن يقرأها وحده. وهكذا في القرآن كله تجد كلمات كثيرة جدا لا يمكن النطق بها إلا عن طريق التلقي، كما تلقاها هو عن شيخه إلى أن يصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أيضا ينبغي أن يتنبه إليها المسلم، لأنك تجد في رمضان في المساجد في البلاد كلها وفي الحرمين الشريفين تجد أي واحد لم يقرأ القرآن يدخل المسجد يمسك المصحف ويقرأ من أوله إلى آخره ويقول ختمت القرآن في الحج، ختمت القرآن في العمرة، ختمت القرآن في رمضان مرتين أو ثلاثة. لو استمعت إليه لوجدت أن أكثر قراءته خطأ، يبقى إذن هو مأزور غير مأجور، ويفهم أو يفسر الحديث حديث البخاري الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكلام البرم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يفسره بأنه إيه يقرأه من المصحف من غير معرفة. لا، التعتعة معناها أن القرآن صعب عليه في النطق، فالشيخ يعلمه ويجعله يقرأ الآية مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فهو يتعب ويتتعتع وهو عليه شاق في مشقة شديدة. هذا هو الذي له أجران، لكن يقرأ ويلحن ويحرف الكلمة عن مواضعه ويقول أنا مأجور، لا أنت مأزور. وما كان أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم يقرأ القرآن من غير شيخ أبدا، ولذلك في كتب القراءات وفي شروح الشاطبية والطيبة وغيرها يقول لك لا يجوز أبدا أن يقرأ الرجل القرآن من المصحف. والشيخ الجزري قال إيه؟ والأخذ بالتجويد اللي هو تحسين القراءة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. القرآن قال ورتل القرآن ترتيلا، الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذه مسألة مهمة جدا، يعني يتغافل عنها طلاب العلم خاص ومعظم الناس. ولو أمرت واحدا بالتلقي يقول أنت لا تريد منا أن نقرأ القرآن، لا، إذا أردت قراءة القرآن إما أن تقرأ على شيخ وإما أن تشتغل بقراءة قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ في البخاري قال: ومن منا يستطيع ذلك رسول الله؟ ثلث القرآن كثير. قال: يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، يعني كل ثلاث مرات بختمة. ولا يظلم ربك أحد. انظر إلى عدد الصحابة رضي الله عنهم، 126 أو 130 ألف صحابي، لم يجمع القرآن منهم إلا 40 واحد الذين حافظوا القرآن كله، والباقي يحفظ الربع يحفظ الثلث على حسب إيه قدر. لكن الناس الآن يتباهون، يقول ختمت القرآن في الحج مرتين، في مكة مرة وفي المدينة مرة أو ثلاث مرات، ختمت القرآن في رمضان ثلاث مرات كل 10 أيام مرة. هي مباهاة؟ لا، تعبد. إذا كنت لا تعرف القراءة في المصحف أو لا تعرف القراءة على الشيخ، اقرأ قل هو الله أحد. وارد أن من قرأها 50 مرة بنى الله له قصرا في الجنة، حديث صحيح. إذا أردت الثواب، إذا أردت معرفة القرآن مثلا، فاستمع، يعني هات مثلا مسجل واستمع إلى القرآن حتى إيه يمر القرآن على أذنيك كله، وهكذا. ومن استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة، يعني فالمستمع كالقارئ. وهناك المصحف المعلم للشيخ المنشاوي والشيخ الحصري الذي يقرأ القرآن، يقرأ الآية وينتظرك حتى تقرأها، المصحف المعلم غير المجود وغير المرتل، اسمه المصحف المعلم، يقرأ الآية وينتظر قدرها، تقرأها أنت ثم يقرأ بعدها وهكذا، يعني ممكن بنسبة كبيرة يعلمك. ثم قال الشيخ: وتحرم الغيبة إجماعا، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره مما فيه، فإن لم يكن فيه ما اغتبته به فقد بهدته، أي كذبت عليه، فيكون أشد من الغيبة، فيكون إيه؟ أشد من الغيبة. تحرم الغيبة إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله عليه. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني ذكرته بما يكره، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، أي كذبت عليه، يعني جمعت بين خستين، بين الكذب والغيبة، بين الكذب والغيبة، ففيها إثمان. وكذا النميمة فتحرم اتفاقا، إذ هي من الكبائر، لأنها غيبة وزيادة الإفساد، لأن هناك فرقا بين الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، يعني بين الصديقين أو بين الحبيبين، هذا معنى النميمة. النميمة وهي من الكبائر اتفاقا طبعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية أو لفظ قتات، لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات، والقتات هو النمام وهو الذي ينقل الحديث عن المتكلم به على وجه الإفساد، القتات. وقيل إن امرأة أبي لهب كانت نمامة، قالوا هذا في تفسير قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قالوا حمالة الحطب كانت نمامة، كانت نمامة تنقل الحديث على وجه الإيه؟ على وجه الإفساد. وهذا طبعا كثير في الناس، النميمة كثيرة في الناس، يسمع الرجل الكلمة ينقلها إلى صديقه أو إلى حبيبه، فلان يقول عنك كذا وكذا. ولذلك إيه الحسن البصري كان يقول إيه من نم لك، يعني نقل إليك الكلام، نم عليك فاحذره إن جاء إليك. يعني الذي يقول لك فلان قال عنك كذا وكذا، هو يريد أن يسمع منك حتى ينقل إليه الكلام أيضا. إذن من نم لك أي من نقل إليك كلاما ينقل عنك كلاما، فكن على حذر منه، من نم لك نم عليك فاحذره إن جاء إليك. وهما من الكبائر، الغيبة من الكبائر والنميمة من الكبائر. قال ويحرم الكذب وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ويحرم الكذب وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، هذا تعريف للكذب. وما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، هذا أبغض الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يعني أن الكذب والإيمان لا يجتمعان في مسلم. ويحرم الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير، الحسد وهو تعريفه تمني زوال النعمة، وهو أيضا من الكبائر، وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي الحكمة قالوا إيه الحسد حسك من تعلق به هلك، حسك أي شوك، الحسد حسك من تعلق به هلك. ويحرم الغصب وهو أخذ المال قهرا، الغصب طبعا إيه الغصب من روافد المال الحرام، من روافد المال الحرام، يعني إذا أخذ الإنسان مالا قهرا عن إنسان فهذا هو الغصب، أو استولى على أرض ليست له وإنما هي لأخيه المسلم، لجاره مثلا، لكن لكونه أقوى من أخيه أخذها غصبا فهو ظالم، يعني يأخذ الشيء ولا يستطيع أحد أن يتعرض إليه إلا قتله، وهذا موجود في المجتمع كثير جدا. نعم، في المجتمع الذي لا يقيم شرع الله، لأن فائدة الحاكم أن يرد المغصوب إلى المظلوم، أن يرد المغصوب إلى المظلوم. ويحرم الغصب وهو أخذ المال قهرا، ويحرم الربا، والمراد به كل بيع محرم. طبعا الربا تعرفه ايه في الفقه الإسلامي؟ زيادة مال في معاوضة مال بمال، زيادة مال في معاوضة مال بمال. يعني أنا أعطيك ألفا أستردها بعد مدة 1100، فهذا إيه؟ يعني استعمال للمال في غير ما خلق له. سقراط من قبل الإسلام قال إيه؟ قال النقود لا تلد، النقود لا تلد. اليهود ولدوا النقود باختراع البنوك، لأنه أول من اخترع البنوك هم اليهود، كما وصفهم الله: سماعون للكذب أكلون للسحت. فالربا ضابطه هكذا: زيادة مال في معاوضة مال بمال. وهذا هو الواقع في معظم المعاملات الآن، فهو حرام ومن الكبائر. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واحد يقول: طب الربا من الكبائر، من الموبقات، كما ورد في حديث البخاري: إياكم والسبع الموبقات، إياكم والسبع الموبقات. ومنها إيه؟ أكل الربا، يعني ذكره مع الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني فهنا هو من السبع الموبقات، لكن ليس له حد كالقتل أو شرب الخمر أو القذف. فالعلماء يقولون إيه؟ الكبائر التي ليس لها عقوبة، ليس لها حد من الحدود، أشد من الكبائر التي لها عقوبة. ولذلك شوف: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أصعب شيء، ومن يقدر على الحرب؟ بعدين العقوبة هنا عاد إيه؟ دنيوية وأخروية. القرآن قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق هو شدة الإزالة. ولذلك في حديث الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، أي إلى قليل، لابد أن يزول. والعلماء يقولون: المرابي أقصى مدة له في إزالة المال 40 سنة، يعني أقصى مهلة، إن الله لا يملي للظالم. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد، لكن ما يفرحش عد إيه بالمال وكسرة المال، وبيرابي باستمرار يأخذ زيادات، لكن لا يمضي عليها 40 عاما حتى يفلس. نعم، يخلق الله له شيئا يضيع ماله. طبعا لابد من الجوائح الغرق والحرق والسرق وأشياء كثيرة طبعا. إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، يسلط عليه أي جند من الجنود لابد أن يزول. وهذا ما يعني يحدث، ما يحدث في المرابين الآن، يعني يأخذ المال بالربا ويفتح المصنع ويفتح المزرعة ويفتح يعني إيه، ثم بعد ذلك يفلس ويتكفف الناس، يطلب الزكاة من الناس أن يعطيه الزكاة. هذه سنة الله، سنة الله في عباده، سنة الله في عباده، يعني هذا أمر لا يتغير، سنة الله لا تتغير. لكن كل إنسان مسؤول عن نفسه. كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك هنا يقول ويحرم الربا، والمراد به كل بيع محرم. وعايز يقول انه يعني ان البيع الفاسد كالربا، البيع الفاسد ربحه كربح الربا، كالزيادة في الربا، ما دام حرمه الله. يعني مثلا بيوع الغرر، او مثلا الذي يبيع ويكتم عيوب السلعة، او يبيع اللي هو درجة اولى، درجة ثالثة او رابعة على انها درجة اولى، هذا بيع فاسد. غبن، يغبن الناس ويضحك عليهم ويكذب، او يكذب في الثمن، قل بكم هذا؟ بعشرين وهو بعشرة، يبقى العشرة التي أخذها زيادة هذا محرمة تشبه الربا. وهكذا الغبن والغش الذي يخلط الجيد بالرديء هذا أيضا محرم. برضو الكسب منه كالكسب خبيث، كالكسب